ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موضوعنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى إكمالا لما كنا قد بدأناه من تفسير سورة مريم، وكنا قد وصلنا إلى قول الله عز وجل حاكيا عن الملائكة أنها قالت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. وختمنا بقول الله: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. أمر من الله عز وجل بأن يعبد وحده، أمر من الله عز وجل بإفراده بالعبادة، وألا تصرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى. فاعبده واصطبر، اصبر على التوحيد، اصبر على توحيد الله عز وجل، فإنك تجد في زماننا من يجعل الناس، بل يقعد للناس الوقوع في الشرك بالله عز وجل، فيجيز لهم أن يطلبوا من أصحاب المقامات، ويجيز لهم أن يتبركوا بهم، وأن يطوفوا حولهم، وأن ينظروا لهم، وأن يذبحوا لهم، وهذا من الشرك بالله عز وجل. ربنا يقول: الذي هو أعلى وأجل فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. بداية التفسير اليوم متفرعة عن هذا الأمر، فاعبده واصطبر لعبادته. هذا موجه لنا جميعا أن نعبد الله وأن نصبر على ذلك، وأيضا بيان لفساد منهج الذين يشركون بالله عز وجل، والذين كانوا يقعون في الشرك بالله، كانوا يضيفون إلى كفرهم برب العالمين أنهم ينكرون الإيمان بالبعث، ينكرون الإيمان باليوم الآخر، فأضافوا إلى عدم الإيمان بالله عدم الإيمان باليوم الآخر. فبداية الآيات اليوم: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، يعني ينكر البعث. وهذا ليس في الماضي، الملاحدة اليوم ينكرون البعث، ينكرون وجود الله، يقولون لا إله، والحياة مادة، يقولون أن الموت هو آخر الطريق وليس هناك بعد الموت شيء، ويقولون أن ما بعد الموت وأن الغيب خرافة، فيسمونها خرافة الميتافيزيقا، يعني خرافة ما وراء المادة، ليس هناك وراء المادة شيء، فيكفرون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. يقال أن سبب نزول هذه الآية ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أنها نزلت في الوليد بن المغيرة، وقيل أنها نزلت في أبي بن خلف أخذ عظاما بالية ففتها بيده وقال يزعم محمد عليه الصلاة والسلام أن نبعث بعد الموت، وقيل أنها نزلت في العاص بن وائل، وقيل أنها نزلت في أبي جهل. فالظاهر أن هذا القول متكرر، وكما قلت كما قاله هؤلاء قاله الملاحدة في زماننا، ولذلك نسبه الله إلى جنس الإنسان ويقول الإنسان. فهل كل إنسان قال بهذا القول؟ لا يلزم، لأن من أساليب اللغة العربية أن ينسب الفعل إلى المجموع وإن كان فاعله بعض الأفراد، ينسب الفعل إلى الجماعة وإن كان من فعله بعض أفرادها، فالله أسند القول إلى الإنسان وإن كان من قال به بعض أفراد الجنس وليس كله. الدليل قال تعالى في كتابه الكريم فإن قاتلوكم فاقتلوهم. نقتل مين؟ نقتل من قتل منا، يبقى إن قتلوا بعضنا قتلنا بعضهم، قام بعضنا بقتل بعضهم. كذلك يقول الله عز وجل وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. هل كل النصارى قالوا المسيح ابن الله؟ الجواب لا، هناك من قال أنه ابن الله، هناك من قال أنه الله، هناك من قال ثالث ثلاثة، هناك من قال عبد الله ورسوله، وهم الذين آمنوا به إيمانا صحيحا، وهم الذين يدخلون الجنة بهذا الإيمان الصحيح طالما ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن بعث النبي آمنوا به وكانوا من المسلمين عليه الصلاة والسلام. إذن وقالوا مش كله لكن بعض أفراده. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، ينكر أن يبعث بعد الموت، ينكر أن يعيد الله الأجساد بعد أن تحللت وبعد أن صارت رميما وبعد أن صارت ترابا. فأجابه الله أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. الله خلقنا من العدم، لم نكن شيء. قال الله عز وجل في سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. جاء حين من الدهر لم نكن شيئا مذكورا. خلقنا الله من العدم. طيب الخلق من العدم أصعب أم الخلق الإعادة؟ إعادة الخلق بالنسبة لي نحن الخلق من العدم أصعب، لكن بالنسبة إلى الله في أصعب وأسهل؟ لا، كن فيكون سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول في آية أخرى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. طبعا الآية دي زمان ما كانش معروف الإعجاز اللي فيها، بلى قادرين على أن نسوي بنانة. البنان هي الأصابع، يبقى ربنا بيقول قادرين على أن نرجع الأصابع مرة أخرى؟ لا، المعنى أعمق، قادرين على أن نعيد بصمة الإصبع كما كانت. ومعلوم أنه لا يوجد في الخليقة بصمتان تتطابقان، عشان كده احنا بنتعرف على المجرمين بإيه؟ بالبصمات. ما ينفعش بصمة فلان تبقى شبه البصمة بتاعتي، ولا بصمتي تشابه بصمتك. فربنا بيقول ان احنا مش هنجمع العظام وبس، ده احنا هنسوي البنان كما كان، هنعيد البصمة كما كانت. طيب، كذلك يقول الله عز وجل: وضرب لنا مثلا، في سورة ياسين، ونسي خلقه. خلي بالك، من أفضل ما فسر به القرآن القرآن، كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله: أفضل ما يفسر به القرآن القرآن. فإن لم نجد فمن السنة الصحيحة، فإن لم نجد فمن أقوال الصحابة، فإن لم نجد فبمقتضى اللغة العربية التي نزل بها القرآن. طيب، هنا يقول الله عز وجل في سورة ياسين أنه يعيد الأجساد أيضا كما كانت، وأن هذا ليس بعسير على الله تبارك وتعالى. ويقول الإنسان: وإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. في سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ فتها وقال: يزعم محمدا أن نبعث بعد الموت، عليه الصلاة والسلام. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يجيبه الله، يقول الله عز وجل: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفعينا بالخلق الأول؟ بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. أهون عليه، هذا بالنسبة لنا كما قلنا، لكن بالنسبة إلى الله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يبقى أجاب الله على هذه الشبهة الباطلة، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ والذين أنكروا البعث بعد الموت، ثم بعد ذلك يقسم الله رب العالمين بنفسه، بنفسه الكريمة، أن يحشر هؤلاء ومن كان على شاكلتهم مع الشياطين يوم القيامة، والعياذ بالله. قال: فوربك لنحشرنهم والشياطين، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. يقسم الله قسما مؤكدا بالرب، ثم يلحق هذه الكلمة بضمير المخاطب فيقول: فوربك، والمخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا تكريم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ورفع لمكانته ورفع لقدره. فوربك يا محمد لنحشرنهم والشياطين، نجعلهم هم والشياطين يحشرون معا يوم القيامة، والعياذ بالله. الله عز وجل يقول عن حالة من الحالات أن الناس يتبرؤون من قرنائهم يوم القيامة، يقولون: يا لي، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ده يوم القيامة، فوربك لنحشرنهم والشياطين. وهذا تحقير لهم أن يحشروا مع أحقر خلق الله ومع أفسد خلق الله، وإنذار وتحذير لمن كانوا على هذه العقيدة أنهم يحشرون والشياطين يوم القيامة. يجعل الله عز وجل حشرهم واحدا والعياذ بالله. في المقابل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ناس تحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. وهناك من يحشر مع الشياطين والعياذ بالله. فوربك لنحشرنهم والشياطين. انتقل من الإيه؟ من سيء إلى أسوأ. لنحشرنهم والشياطين بس لا، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. لسه ما دخلوش، حشرناهم مع الشياطين، جمعناهم حول جهنم بيستعدوا للنار والعياذ بالله. جثيا، جثيا جمع جاث، والجاثي هو الذي يجلس على ركبتيه ويقوم على أطراف أصابعه، جلسة فيها مذلة. وليست هذه المذكورة في سورة الجاثية. قال تعالى: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. هذا الجثو جثو خضوع لله يوم القيامة. ترى كل أمة جاثية، لكن الجثو في هذه الآية: لنحضرنهم حول جهنم جثية، جثي تنكيل ومذلة. دي مرحلة تانية. التالتة: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتي. خلي بالك، دركات. الله ينتقل بالمشركين من سيء إلى أسوأ. تجد أن الطرقات هذه وأن الصفعات تتتالى عليهم. أول حاجة: نحشرنهم والشياطين. ثاني حاجة: نحضرنهم حول جهنم جثية. يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام. حديث صحيح: على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. اضرب 70,000 في 70,000، يطلع كم ملك بيحركوا جهنم اللي احنا بنضحك منها النهاردة. اما يبقى يجي يومها، يبقى خدني على جناحك يا عم، مش هندخل جهنم مع الناس اللي هم كذا وكذا. يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام. حديث صحيح: على كل زمام 70,000 ملك لا يعلم قدرهم وخلقتهم إلا الله يجرونها. نحضرنهم حول جهنم ثم لننزعن. نزع، والنزع هو إخراج الشيء من شيء آخر، إخراج الشيء من غيره. الماء ينزع من البئر، الروح تنزع من الجسد. ثم لننزعن من كل شيعة. الشيعة هم الذين شايعوا أحدا على الباطل، هذا هو المقصود هنا، هذا هو المقصود هنا. العرب تقول: شاع فلان إذا تابعه. فكل من أيد أحد مجموعة على الباطل صار من شيعته، يدعى وراءه يوم القيامة. ننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتي. يعني نبدأ بأعتاهم، وأفجرهم وأفسدهم وأضلهم يبدأ به يطلقت من وسطهم. سبحان الله. ننزعن نأخذن هذا الإنسان الضال المضل أيهم أشد على الرحمن عتيا في الدنيا، الذي كان يضل الناس وكان ضالا في نفسه وكان يأمر الناس بالضلال كفرعون ومن كان على شكلته. كل ناس تتابع مجموعة تتابع أحد على الباطل تدعى وراءه يوم القيامة. قال تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. أئمة، في أئمة يهدون بأمرنا، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون دون المؤمنين. في برضو أئمة في الضلال يبدأ بهم العذاب يوم القيامة. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ذنبه أعظم لأنه يحمل ذنوبه وذنوب الذين أضلهم في الحياة الدنيا. قال تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. أوزارهم كاملة زائد أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وقال تعالى أن الله يقول الله عز وجل أيضا عن مثل هذا الإنسان الذي يحمل وزره ووزر من أضله، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. واحد يقول لك ايه ربا البنوك حلال ولا حرام؟ حرام. يقول لك لا حلال وعلى مسؤوليتي، حط فلوسك في البنك وانا المسؤول ثالح وافضى الى ما قدم. يقول الله في مثل هذا ان لم يكن قد تاب قبل الموت وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم وليسالن يوم القيامه عما كانوا يفترون. فيبدأ الله عز وجل بالأشد فجورا وبالأشد عتوة، اللي كان محارب لله، اللي كان عاصي، اللي كان محارب لأهل الإيمان، اللي كان قاتل لأهل الإيمان يبدأ به يوم القيامة. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. يا ترى ربنا عارفهم؟ ربنا يقول لك ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية. إحنا أعلم منكم، أنت جايز في عصرك عارف قد يكون فلان أو فلان متفقين على فرعون لأنه جاء في القرآن، متفقين على النمروذ لأنه أتى في القرآن، متفقين على أبي جهل وأبي لهب لأنهم جاءوا في القرآن بالنسبة لأبي لهب والسنة أبو جهل فرعون هذه الأمة. لكن ربنا عارف في كل عصر وفي كل مكان مين أولى بها صلية. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية. ثم ينتقل إلى أمر أشد، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. ونقف هنا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. صليا مصدر صليا كرضيا، صليا النار أي تعذب فيها وباشر حرها وتعرض لألمها الشديد ولنارها المحرقة. نعلم الذين هم أولى بها صلية. طيب الأتباع الذين تابعوا على الباطل يقول لك إيه لما يقرأ كلمة إيه؟ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتي. الحمد لله هيبدأ بالناس المجرمين دول اللي أضلونا يعني، لكن إحنا جايز ربنا يعني يجعلهم فداء لينا، لأن إحنا كنا يعني مرغمين، كنا مكرهين، كنا عبيد للمأمور، يعني ملناش دعوة. ربنا يقول بعديها وإن منكم إلا واردها. نعم نحن نبدأ بهم وأنتم وراءهم، أنتم وراءهم، لا تظنوا أنهم فداء لكم، ولكن نبدأ بهم لعظم إجرامهم، ثم تأتون أنتم بعدكم، تأتون أنتم بعدهم. يبقى أطع الأمل، أطع الأمل تماما. شوف مش بقولك الآيات فيها تدرج في التهديد والوعيد والإنذار الشديد، فيها تدرج في إلقاء الرعب في قلوب المشركين والكافرين والمنكرين للبعث إن كانوا يفقهون القرآن. فوربك لنحشرنهم والشياطين، واحد، لنحضرنهم حول جهنم جثية، اثنين، لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية، ثلاثة، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية، أربعة، وإن منكم إلا واردها. قطع الأمل، كان على ربك حتما مقضية. هيبقوا فداء ليهم؟ لا، بل ربنا قال إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. أعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية، خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. امتى؟ يوميها. هنا يا ابني احنا كفر يا ابني، ما بنخافش من حد، انا بشتغل في الحرام وما يهمنيش حد. تاجر مخدرات واقف في وسط الشارع بيقول انا هبيع، واللي مش عاجبه يوريني نفسه. هذا نراه هذه الايام. يوم القيامه يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل. ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ده يوم القيامه بيدعي على اللي كان ماشي وراه، بيدعي على اللي اضله بعد ما كان ماشي وراه زي الايه، اولئك كالانعام بل هم اضل. يوم القيامه يدعي عليه بعد ما عاين العذاب، نسال الله السلامه والعافيه. هو يوم القيامه بعيد؟ اه يا عم، ده لسه في علامات صغرى وبعدين الكبرى وبعدين هتقعد فترات طويله وبعد كده النفخه الاولى والنفخه الثانيه، لسه بعيد. في عمرك انت ممكن يكون بعيد بعدد السنوات، لكن اذا مات الانسان قامت قيامته، يعني ممكن يبقى قريب جدا جدا، مجرد ما يموت انتقل الى العالم الاخر. ولو مر عليه آلاف السنين في قبره ما هو إلا يوم أو بعض يوم. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. يبقى التابع بيلعن المتبوع، ده مش كده وبس، ده في حاجة هتحرقه أكتر. هيقول له إيه بقى؟ قال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. يا عم احنا كنا ماشيين وراك وبين يعني انت وبس وكده، لا، ده يوم القيامة يقول ماليش دعوة بحد. فرعون هيقف يقول ماليش دعوة. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا المغفلين لو أن لنا كرة عودة إلى الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم. إيه؟ حسرات حسرة، حسرة شديدة، حسرة تقطع القلب. لأن خلاص أنا ممكن أفشل في تجربة في الدنيا، أفشل في تجارة، لسه قدامي الأمل إن أنا أغير، إن أنا أصلح، إن أنا أنجح. الطالب بيسقط السنة دي ينجح السنة الجاية، مش نافع في التعليم ينفع في حاجة تانية. لكن يوم القيامة النتيجة صفر، هوديها فين ولا هعمل إيه؟ حسرات. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يبقى أول حاجة، معلش أنا بأكد على المعاني دي، أول حاجة اللي ربنا بدأ بيهم مش هيفدوهم، تاني حاجة اللي ربنا بدأ بيهم هيتبرأوا منهم، تالت حاجة طب ما احنا مع بعض بقى في جهنم وخلاص. قال تعالى: حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. مصيبة فوق مصيبة فوق مصيبة. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. هذه الآية اختلف فيها أهل العلم على عدة أقوال، ونحن اليوم لا نستطيع أن نحسم الخلاف بينهم، كما كنا قد تعرضنا لبعض الآيات ورجحنا قولا من الأقوال على قول آخر، اليوم لا نستطيع أن نرجح قولا على آخر، فنقول كما قال المفسرون الأقوال ونتركها للعلم عند الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. امبارح بس وأنا بقرأ الآيات دي، مع إني بقرأها قبل كده وقبل كده وقبل كده، لكن التفسير بيخليك تعيش، تعيش مع الآية. قلت يا دي احنا عايشين في غفلة، ايه اللي احنا بنهرج فيه ده؟ كل ده احنا بنعيش في تهريج، اكل وشرب وضحك وكورة وهزار وحرام، وسايبين هذه الاشياء التي تقرع او الذي قرع الله بها اذاننا كي نفيق مما نحن فيه. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعونه ويعملون به. طيب، كما أن هناك أفراد يدخلون قبل أفراد، هناك أمم تدخل قبل أمم، في أمة تدخل النار قبل أمة تانية. النار دي أنت متخيل يدخلها إيه؟ مليارات. نسأل الله السلامة والعافية. يقول الله عز وجل عن جهنم: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. جزء مقسوم لكل باب. الجزء ده قد إيه؟ مليار، اتنين، تلاتة، عشرة، الله أعلم. ولا تكتفي النار وتقول هل من مزيد، إلى أن يضع الرحمن فيها قدمه فتكتفي وتنزوي. لكن هي عايزة، عايزة على طول هل من مزيد، هل من مزيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. ما تمتلئش لغاية ما الرحمن يجعلها تسكت. نسأل الله السلامة والعافية. قال تعالى: قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. شوف العلاقة بين أهل النار إيه بعد ما كانوا في الدنيا. بقى فوت لي الحتة دي وعمل لي الموضوع ده وجبت لي حتة الكذا دي وعايز السهرة دي، ده في الدنيا. لكن في الآخرة يلعنون بعضهم بعضا، كلما دخلت أمة لعنت أختها. في المقابل في الجنة سلاما، السلام بين أهل الجنة، حتى لو كان بينك وبين أخوك اللي من أهل الجنة غل في الدنيا ربنا ينزعه، ونزعنا ما في قلوبهم من غل يكونون إخوانا متحابين. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا، الأولانيين دول، فآتهم عذابا ضعفا من النار، ضاعف لهم العذاب يا رب. يقول الله قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم بعد النكبة دي فما كان لكم علينا من فضل، ادخلوا النار بما كنتم تعملون. فهذا بين أهل النار يوم القيامة والعياذ بالله. طيب، وإن منكم إلا واردها. هناك من العلماء من قال أن المقصود بالآية المشركين، يعني سياق الآية، سياق الآية، الآيات السابقة تخاطب من؟ تخاطب المشركين، تخاطب الذين ينكرون البعث. قال فناسب أن يكون هذا الخطاب مكملا بقوله تعالى وإن منكم إلا واردها. يبقى الموضوع المؤمنين مش في الموضوع ده، مش في الآية دي، لكن طبعا بيرد عليهم. أنا بقول لك الخلاف مش محسوم، يرد عليهم قول الله ثم ننجي الذين اتقوا. معنى كده إن الدخول عام، فانقسم المفسرون في تفسير هذه الآية إلى أربعة أقسام، والخامس ما ذكرته لكم الآن. الأول أنه دخول حقيقي، أنه ما منا من أحد مؤمن أو كافر، بر أو فاجر، إلا وسيدخل النار، ولكن تكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم في الدنيا. هذا القول الأول، وذهب إليه من؟ حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. الكل هيدخل، لكن يكون على المؤمنين برد وسلام. طيب، يتعارض مع قوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا، لا ماشي معاه، تمام. ده القول الأول. القول الثاني أن المقصود المرور على الصراط، لأن الصراط جسر منصوب على متن جهنم يمر عليه المؤمنون. تخيل، حديث صحيح، يمر المؤمنون على الصراط، منهم من يمر كالبرق. برق، شوف البرق لما بيحصل واكتبي، في مؤمن بيمر على الصراط كده، ومنهم من يمر كالريح، ماشي، ومنهم من يمر كالطير أبطأ، ومنهم من يمر كجري الجواد أبطأ، ومنهم من يمر كالراجل ماشي، ومنهم من يمر حبوا وعلى جانبي الصراط كلاليب لا يعلم عظمها إلا الله، مأمورة، مأمورة، مأمورة بفلان وفلان وفلان بالاسم وتجيبه كلاليب. ومنهم اللي هيجرح بهذا الكلاب وينجو، ده الصراط يوم القيامة. فمنهم من قال أن المقصود بالورود هو المرور على الصراط، وممن قال بهذا القول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. طبعا عبد الله بن مسعود جبل، وعبد الله بن عباس جبل، يعني إن كان عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، فعبد الله بن مسعود من فقهاء الصحابة، الذي صح عنه أنه قال لو أعلم أحدا تحت أديم السماء أعلم بكتاب الله مني تطاله المطايا لرحلت إليه. كلمة في غاية القوة، طبعا مش بيقولها على سبيل الإعجاب بالنفس، لكن بيبين لك مدى علمه. استفيدوا منه قبل ما يموت. ده المقصود. لو أعلم أحدا تحت أديم السماء أعلم بكتاب الله مني لشددت الرحال إليه طالما تناله المطايا. طيب أصحاب القول الأول قالوا اللي هم قالوا إيه؟ أن الدخول حقيقي وأنها تكون على المؤمنين بردا وسلاما. نكمل الأقوال الأول. وأصحاب القول الثاني الذين قالوا هو المرور على الصراط. وأصحاب القول الثالث قالوا إن المقصود بالورود الإشراف والمقاربة بس. يعني هنبقى واقفين قدامها. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل حاكيا عن موسى عليه السلام: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون. طيب ورد ماء مدين وصل لي ولا دخل فيه؟ وصل لي، أشرف عليه، قاربه. والعرب تقول وردت القافلة البلد إذا اقتربت منه حتى وإن لم تدخلهم. ده أصحاب القول الثالث. أصحاب القول الرابع، وده أضعف الأقوال، أن نصيب المؤمن من نار جهنم هو الحمى التي تصيبه في الدنيا. ففي الحديث المتفق على صحته عند عائشة رضي الله عنها وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. لكن ده في دار الدنيا، احنا بنتكلم عن الآخرة. فاحنا كلمنا على الأقوال الثلاثة الأولانيين. عبد الله بن عباس وجد أن في كتاب الله كل الآيات التي تتكلم عن الورود معناها الدخول إلا آية مدين، فقال إذا لابد أن يكون الورود هنا أيضا بمعنى الدخول، ولكن تكون على المؤمنين بردا وسلاما. أصحاب القول الثالث اللي هو الإشراف والمقاربة قالوا لا، إن الله عز وجل يقول: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. أسأل الله أن يجعلنا منهم. طيب رد عليهم أصحاب القول الأول، قال لهم صحيح، لكن ده بعد الورود، بعد ما يدخلوا الجنة لا يسمعون حسيس النار. يبقى كل فريق بيرد على التاني، وما تحاولش مهما جبت الأقوال وتتبعت هتجد هؤلاء يردون بأدلة صحيحة وهؤلاء يردون بأدلة صحيحة. وأقرب الأقوال إلى القولين الأول والثالث هو المرور على الصراط، لأن المرور على الصراط فيه التعرض للنار، فيه الإشراف والمقاربة، فيه السقوط والعياذ بالله لمن أراد الله به أن يتطهر قبل أن يدخله الجنة. لأن احنا عارفين من المؤمنين من يدخل الجنة ابتداء بلا سابق حساب ولا عذاب. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا من هؤلاء يدخل الجنة ابتداء. كنا زمان نسمع واحد ناصح ومش ناصح، واحد مش عارف حاجة، جاهل، يقول لك يا عم عمر ما مؤمن يتخلد في النار، كله في الآخر هيدخل الجنة. يا سلام، وده أمر يعني طمنك يعني إنك تمكث في جهنم أحقابا لا يدري طولها إلا الله. الله عز وجل يخرج من جهنم أقواما من المؤمنين قد امتحشوا صاروا كالحمم، حمم بركانية، ومؤمن يطهر في جهنم أولا لكن لا يخلد في النار، نعم، لكن بعد إيه؟ يبقى أنت ما تدعي تقول يا رب ما تخلدنيش في النار ولا دخلني الجنة ابتداء. دخلني الجنة ابتداء وده الصح، تمام، بل نسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة. طيب يبقى هذه الأقوال الأربعة التي ذكرناها ولا ترجيح بينها، لكن نستبعد القول الرابع. وأيا كان من الأقوال التي ذكرنا نعلم أن الله عز وجل ينجي المؤمنين لقوله: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، نترك الظالمين فيها على هذه الهيئة المذلة يعذبون بنار جهنم والعياذ بالله. نختم بهذه الآية، ويقول الإنسان أإذا ما مت أسوف أخرج حيا، دي بدأنا بها النهاردة، ونختم بقول الله عز وجل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. انت عارف ان الآية دي بيقولها ناس اليومين دول، نفس المعنى اللي فيها خمس دقائق ونختم ان شاء الله، يعني يقولون نفس الكلام. يعني ايه؟ واحد ربنا اداله مال اموال، واداله اولاد، واداله جاه، واداله سلطان، واداله كل حاجة من نعيم الدنيا، يقول لك لو ما كانش ربنا بيحبني ما كانش اداني الحاجات دي. وتجده لا بيصلي ولا بيصوم ولا عارف ربنا وبيكره الدعوة إلى الله وإلى آخره، لكن يقول لك ربنا بيحبني ولو ما كانش بيحبني ما كانش اداني هذه الأموال وهذا الجاه. وانا يوم القيامة هبقى كده برضو على فكرة، يعني هبقى دنيا وآخرة، تمام. هنا يقول الله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحات، واضحات المعاني. هو اللي احنا قلناه النهاردة ده مش واضح المعاني، ده الآيات بتفسر نفسها. واضحات المعاني، واضحات المقاصد، معجزات. إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا، يا عم احنا بنكلمك في آيات بينات، يقول لك بص انا عندي ايه، هو ده الرد، ده الرد. اي الفريقين خير مقاما، عندنا فلل، عندنا قصور، عندنا اموال، واحسن اي خير مقاما واحسن ندية. شوف المجتمعات اللي احنا عايشين فيها يا ابو جلابية وسيارة، انت يا اللي مربي لي دقنك، احنا بنقعد في اماكن فخمة جدا، ما يعني ما تحلمش انك تعتب العتبة بتاعتها، ولو دخلتها تضطرب بره، تمام. فيقول له ده دليل ان احنا احسن منك. عشان كده ربنا بيقول للرسول عليه الصلاة والسلام واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، النادي بتاعنا أحسن، ده الاشتراك في النادي بيقول لك بكذا كذا اليومين دول، تمام. فيظن أنه لأنه أخذ من متاع الدنيا أن الله يحبه، ولا يعلم أن الله ربما يستدرجه إلى حتفه. يقول الله عز وجل فليدعو ناديه، سندعو الزبانيه. طيب إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن ندية، الرد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. هم مش عارفين كم، وهذه للكثرة، أهلكنا قبلهم من أناس كان عندهم حظ من الدنيا أفضل منهم وأهلكناهم، أهلكناهم من قرن هم أحسن أثاثا مساكنا ورئيا منظرا. طيب يقول الله عز وجل عن قوم من الكفار المنكرين فلما نسوا ما ذكروا به، المفروض الإجابة إيه؟ أو اللي بعديها، يعني ناس نسوا ما ذكروا به، يعني ربنا أمرهم ونهاهم ما أطاعوش ربنا وردوا أوامر الله وعملوا بنواهي الله زمن طويل، وربنا حليم ربنا ممهل. طيب لغاية ما نسوا ما ذكروا به، بعد 100 سنة، بعد 200 سنة، طب ربنا يعمل ايه؟ فلما نسوا ما ذكروا به، انا اقول لك اهلكناهم، دمرناهم، احرقناهم، ارسلنا عليهم الصواعق. لا، ده ربنا بيقول فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. ادنا لهم قوه، اسلحه، طائرات شبح، حاملات طائرات، قنابل ذريه، ادنا لهم اموال طائله، اقوى دوله في العالم، ادنا لهم كل حاجه. فتحنا عليهم ابواب كل شيء، جمال، مال، اولاد، قوه، صحه، حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يقول الله عز وجل افرايت ان متعناهم سنين، سنين 5 10 15 20 100 200 الف، افرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، أشد الناس بؤسا في الدنيا من جميع النواحي، مصايب نزل عليه ليل ونهار طول حياته، ما شافش نعيم، ما شافش أي شيء حلو، ولكنه طائع لله، وهذه تكفي. يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة كده يعني أو لسه، فيقال له هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شقاء قط؟ يقول لا والله يا رب. كذاب؟ لا والله ما هو كذاب، هو بيحلف على ما يشعر به الآن. لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط ولا مر بي شقاء قط. ويؤتى بأشد الناس نعيما في الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة، فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ يقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يتكلم فيه عن علامات الساعة يقول لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. حديث صحيح. يعني إيه لكع ابن لكع؟ يعني لئيم ابن لئيم. لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. فلا تغتر إذا رأيت الكافر يتنعم، ولا تغتر إذا رأيت الدول الكافرة تطغى وتسيطر، فإن هذا إمهال من الله في هذه الدنيا التي لو كانت تساوي عنده جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. لو كانت الدنيا تساوي شيئا لأبقى الله عز وجل الرسول إلى الآن يتنعم في الدنيا. الرسول عاش قد إيه؟ 63 سنة. طيب إبليس عايش لغاية النهاردة، مين أفضل؟ طبعا ما فيش مقارنة لهذا، لهوان الدنيا على الله، لأنها لا تساوي عنده جناح بعوضة من هوانها أنه رضي بالخلود فيها لأشد خلقه خبثا وكفرا ولؤما، وهو إبليس. ونحن نرجو من الله عز وجل أن يجعلنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. ونقف عند هذه الآية ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم إذا قدر الله لنا اللقاء والبقاء من قوله تعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. وهذا هذه الآية أيضا لها واقع ولها تفسير في الماضي، ونسأل الله عز وجل ألا يجعلنا من أهلها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا.